أدربي أبساع في الدنيا مرتاحا، آه يا وليد الجواد الزهر لاحت، كان يتنفس عطور ويا أنفاسه نفسه قدسية وجروحه من القداسة، ريت ما شفت اندفن ابني اللي قاسه وظل في حضن الملحنون الزهر راسا. حفظ المستمع يختلي مات الجواد ناحته الزهر الحزينة باب المراد الأعاذم سممين. بالحقيد أم الفضيل دستنا سما وصارت الدنيا بعد فقدة في ظلمة، ما رعت قلب اللي صار السام يهدم، ما رعت جهد النبي وما وتمشي وياي المدينة. مات الجواب ناحت الزهر الحزينة، صوتك حبيبي مات الجواب ناحت الزهر الحزينة باب المراد إلى عادم سممينا. مات الجواد ناحته الزهر الحزينة باب المراد إلى عادم سممينا. مات ناحت الزهر الحزينة باب المراد الأعاذم سممينا. مات الجواد ناحت الزهر الحزينة باب المراد الأعادم سممينا. اطلب حبيبي مات الجواد وناحت الزهر الحزينة باب المراد الأعادم سممينا. مات الجواد ناحت الزهر الحزينة باب المراد من سماع ابني المسموم صاحب في أراضي الكظمية وحراحة. من سماع ابني المسموم صاحب أدري بيها بساعة في الدنيا مرتاحت. يا وليد الجوادي الزهرة ناحت. من سماع عن ابني المسموم صاحت في أدري بيك بساعة في الدنيا مرتاحت. يا ولد الجوادي الزهرة ناحت. لو نهدي ما نشفت دموعي السخية ناحت الزهرة الحزينة باب المراد. هل عالم سممينا مات الجواب. ناحت الزهرة الحزينة باب تمشي وياي المدينة ما تنجوار. ناحت الزهرة الحزينة ما تنجوار. ناحت الحزينة باب بالحوق يد أم الفضيلة. مرتاحا. يا ولد جدا نعتفر بالغاضريات بس حسين ابني تدوس الأعوجيات بس حسين ابني تدوس الأعوجيات بس أذكر قلبي يتلظى ويلينا ما تتجاوى ناحت الزهرة الحزينة ما تتجاوى ناحت الزهرة الحزينة بابي المهرة إلى سممينا ما تهجوات ناحت الزهرة الحزينة بابي المراد الألعاد مسممينا يصعب مصاب يشيعنا بس حسين ابني تدوس الأعوجية يصعب مصاب يشيعنا عليا ظل ثلاث أيام من بعد المنية شن جدا معتفر بالغضرية بس حسين ابني تدوس الأعوجية بس أذكر قلبي يتلظى الزهرة الحزينة ناحت الزهرة الحزينة باب المراد هل عاد مسامي